لأن كلام الإنسان ثلاث أقسام: خير وشر ولهو. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، الذي هو واحد من أقسام الثلاثة. إذن لا يقول اللغو ولا يقول الشر. واستمع إلى أوصاف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما سالمين منه بعيدين عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.